بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح رسالة أصول الإيمان للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 23. توقفنا في كتاب أصول الإيمان للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب عند حديث ابن مسعود، ويليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت، قال المؤلف: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. فقرأ إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. هذا الحديث لا شك ولا ريب أنه حديث عظيم، وهو أصل من الأصول التي فيها التحذير من أهل البدع ومن أهل الزيغ ومن أهل التشابه الذين يتبعون ما تشابه من القرآن أو من السنة. وقد يقول قائل: ما معنى التشابه هنا في هذا الحديث؟ فأولا علينا أن نعلم ما معنى التشابه وما معنى أيضا الإحكام، لأن المحكم والمتشابه قد يختلف باختلاف إطلاقه. فهناك إحكام عام وهناك إحكام خاص، وهناك أيضا تشابه عام وتشابه خاص. فهذا الحديث الذي بين أيدينا، المتشابه المقصود به هو المتشابه الخاص. فالله يقول في القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فما المراد هنا بقوله أحكمت آياته؟ المراد بأن هذا القرآن متقن غاية الإتقان في أحكامه وفي ألفاظه وفي معانيه، لا تجد فيه اختلافا ولا تجد فيه اضطرابا. إذن هذا المقصود بالإحكام. الإحكام هنا إذا قلت أحكمت الشيء أي أتقنته، فالإحكام هنا هو الإتقان. فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية، أشار إلى الإتقان بقوله: فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره. في أخباره أي مقصود بالأخبار ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، وتمييز الرشد من الغي في أوامره، في أوامر الله وأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن عرفنا الإحكام العام في القرآن المقصود به الإتقان. وأيضا وصف الله عز وجل القرآن بأنه كله متشابه، كما في قوله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، كتابا متشابها. فوصف القرآن كله بأنه متشابه. وقد يقول قائل: ما المراد هنا بالتشابه؟ المراد بالتشابه هنا في هذه الآية هو ضد الاختلاف، ضد الاختلاف المنفي. لأن الله يقول في آية أخرى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني لما كان من عند الله لم يوجد الاختلاف. إذن المقصود بالتشابه هنا التشابه العام، أي بمعنى أن الكلام أي القرآن يتماثل وتتناسب آياته ويصدق بعضه بعضا، فلا تجد مثلا أمرا ينقض أمرا، ولا تجد كذلك تناقض في آياته. فهذا هو المقصود بالتشابه. إذن عرفنا الإحكام العام والتشابه العام، واستدلنا على ذلك، استدللنا على ذلك من القرآن في آيتين من كتاب الله. أما الإحكام الخاص والتشابه الخاص فهو في هذا الحديث الذي بين أيدينا. انظروا ماذا يقول الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، كما في الحديث قرأها عليه الصلاة والسلام. ما هو تكملة هذه الآية؟ وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن في هذه الآيات في سورة آل عمران أخبر الله عز وجل أنه أنزل آيات محكمات، كما أنه أخبر أن هناك أيضا أخر من الآيات هي متشابهات. فالمحكم الخاص معناه ما كان واضحا جليا لا خفاء فيه بوجه من الأوجه، هذا يقال له محكم، يقال له محكما، فهذا واضح جلي لا تجد فيه خفاء، لا تجد فيه غموض. المتشابه الخاص معناه الشيء الذي لم يتضح معناه لكونه مثلا دقيقا غامضا يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى أنك تفكر فيه وتتأمل. مع ذلك هذا التشابه عند العلماء يقولون هو تشابه نسبي. ما معنى تشابه نسبي؟ يعني قد يشتبه على أناس ولا يشتبه على أناس آخرين. عالم من العلماء يقرأه فيقول هذا لا يشتبه علي، هذا ظاهر واضح، فيأتي عالم آخر ويقول هذا مشكل، أشكل علي هذا الكلام، هذا صار عندي من المتشابه، سواء كان في حديث أو في نص من النصوص. إذن المحكم والمتشابه بمعناهما الخاص هما ما جاء في هذه الآية في سورة آل عمران، وهي التي في الحديث الذي بين أيدينا، حديث عائشة: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذن عرفنا ما معنى المتشابه وما معنى المحكم بالمعنيين أو بالإطلاقين، الإطلاق العام والإطلاق الخاص. فإذا قلت الإطلاق الخاص يطلق على جميع القرآن محكم فكلامك صحيح، وإن قلت يطلق على كل القرآن متشابه كلامك صحيح، لأن الله أطلق ذلك، لكن لابد أن تفسر وتبين ما الذي تريده بهذا المعنى. وأيضا تقول أن من آيات الله ما هي محكمة ومن آيات الله ما هي متشابهة. قد يقول قائل أيضا: هل هذا التشابه، يعني اضرب لنا مثالا في التشابه، ما هي الآيات التي هي يقال عنها متشابهة؟ قال العلماء: الآيات التي فيها أمور غيبية، مثلا متى سينزل عيسى بن مريم، متى ستقوم الساعة، متى سيحصل هذه الآيات التي ذكرها الله، آيات الساعة، هذا كله من المتشابه. لا ندري، عيسى نؤمن أنه سينزل عليه السلام، لكن متى سينزل لا ندري، علامات الساعة متى ستظهر لا ندري، متى ستقوم الساعة لا ندري، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يدري متى ستقوم الساعة. فضرب العلماء هذه الأمثلة. كذلك ما أخبر الله عز وجل عنه من أمور الآخرة، الميزان والحوض والصراط، نحن نؤمن بكل هذا وأنه كائن وأنه حاصل وسيقع، لكن لا ندري حقيقة الحوض ولا حقيقة الميزان ولا ندري حقيقة الصراط، بل نعلم أن هناك جنة وفيها من الفاكهة وفيها من الأنهار وفيها من الحور، لكن هل ندري عن أنهار الجنة وعن ماء الجنة وعن عسل الجنة ولبن الجنة؟ هل ندري حقيقته؟ لا ندري. إذن هذا من المتشابه. التشابه هنا في كيفية هذه الأمور، فنحن لا ندري كيفيتها مع إيماننا بوجودها وأنها حق، وأخبر الله عز وجل عنها ورسوله عليه الصلاة والسلام أخبرنا عنها، لكن لا ندري حقيقتها. فهذا هو معنى التشابه. حتى في صفات الله عز وجل نؤمن بصفاته وبأسمائه، لكن هل ندرك حقيقة صفاته من حيث الكيفية؟ الجواب لا، ولا يجوز الخوض في كيفية صفاته سبحانه وتعالى، ولا ندري حقيقة هذه الصفات من جهة الكيفية. إذن هذا هو التشابه. والعلماء رحمهم الله في هذه الآيات اختلفوا في الوقف، هل نقف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ثم نستأنف الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أم أننا نقف على الراسخين فنقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيصير أن أيضا الراسخين ممن يعلمون كتاب الله سبحانه وتعالى أو يعلمون المتشابه في كتاب الله. فهنا اختلف العلماء على الوقف وأين يكون الوقف، والصحيح والذي عليه الجماهير وأكثر أهل العلم أن الوقف يكون على وما يعلم تأويله إلا الله، نقف انتهى الكلام ثم بدأنا بكلام جديد. والراسخون في العلم، ما لهم الراسخون في العلم؟ يقولون آمنا به، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أننا نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه حتى إذا ما أدركناه وما أدركنا حقيقته فنؤمن به، كما ذكرت لكم في أمر الجنة وأمر الصفات وأمور الغيب، كل ذلك نؤمن به حتى وإن لم ندرك حقيقته وإن لم ندرك كيفيته، نقول آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم والمتشابه كله من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إذن هذا هو منهج أهل الحق. لكن أهل الباطل ما هو منهجهم في ذلك؟ ما جاء في الآيات، ما هي؟ قال الله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هؤلاء هم أهل الباطل الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحذير منهم، يأتون إلى الآيات ويثيرون الشبه والإشكالات، ليس الغرض من ذلك أن يستفيدوا وأن يتعلموا وأن يسترشدوا، وإنما إثارة للفتنة، كما قال الله ابتغاء الفتنة. وهذا ما حصل في زمن عمر عندما جاء صبيغ بن عسل وصار يأتي بشبه ويثير كثير من الشبه في بعض آيات القرآن، فماذا صنع له عمر؟ ضربه بالدرة وحبسه وأمر الناس بهجره، كل ذلك لأنه من هذا الصنف الذي أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتحذير، فقال أولئك الذين سمى الله، أي سمى الله في سورة آل عمران الذي سماهم في قوله فيتبعون ما تشابه، هؤلاء هم المنحرفون، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالحذر، فاحذروهم. إذن معنى الآية الكريمة ظاهر وواضح، أن القرآن فيه آيات محكمات وفيه آيات متشابهات، الإحكام ظاهر واضح جلي لا يحتاج إلى تفسير، كقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد، وكثير من آيات القرآن الظاهرة المحكمة. أما المتشابه فهي آيات قد يحتاج الإنسان إلى تفسيرها فيرجع إلى النصوص الأخرى، يرجع إلى كذلك المطلق والمجمل والمنسوخ فينظر هل نسخت أو لم تنسخ وهكذا. وأيضا يدور التشابه في قضية الأشياء الغيبية من كيفية الصفات وكذلك كيفية أمور الغيب وأشراط الساعة وغير ذلك من الأمور التي لا نعلم حقيقتها، فتكون من حيث الكيفية هي متشابهة. فطريقة أهل العلم وطريقة الراسخين أنهم يؤمنون بذلك وذاك ويردون المتشابه إلى المحكم، كما قال الحسن البصري رحمه الله، وقد ذكر ذلك ابن جرير في تفسيره وذكر آثارا كثيرة، أنه كان يقول نعمل بالمحكم ونؤمن بالمتشابه. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا، كما أن كلام النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بعضه بعضا. حتى شيخ الإسلام رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه التدمرية، لأنه تطرق إلى هذا الموضوع المحكم المتشابه وأطال فيه النفس، وذكر وكان من قوله أنه قال ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه، ما يجيء في الحديث نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، لا ينكرون المتشابه ولا يثيرون الشبه ولا يضربون القرآن بعضه ببعض والسنة بعضها ببعض، بل من طريقة السلف أنهم يردون المتشابه إلى المحكم ويأخذون من المحكم ما يفسر به المتشابه وما يبينه، كما ذكر أيضا ذلك ابن القيم في كلام له طويل في كتابه إعلام الموقعين وفي غيره من كتبه رحم الله الجميع. وقد أشرت إلى أن التشابه قد يكون أمرا نسبيا. ما معنى أمرا نسبيا؟ يعني عند بعض الناس يكون متشابها فيشكل عليه هذه الآية ويقول هذه الآية أشكلت علي فهي متشابه، ويأتي عالم آخر ويوضح هذه الآية ويفسرها ويقول هذه ليست متشابهة بل هي ظاهرة وواضحة. فلماذا؟ لأن القرآن بماذا وصفه الله عز وجل؟ وصفه بأنه نور وأنه بيان وفرقان وبيان لكل شيء وهدى ورحمة وشفاء. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام أيضا، وصفه الله أي وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه يهدي إلى الصراط المستقيم وأنه رحمة للعالمين. هذا يقتضي، هذا كل هذه الأوصاف ماذا تقتضي؟ تقتضي أن لا يكون في النصوص ما هو مشكل في واقع الأمر وفي حقيقة الأمر، لأن هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن التعارض ولا التشابه قد يظهر للعلماء وللمجتهد، أما حقيقة الأمر لا يوجد تعارض في كتاب الله ولا يوجد شيء من التناقض. كيف والله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، أي بمعنى أنه لما كان من عند الله لا يوجد فيه اختلاف البتة، لا يوجد فيه اختلاف. ورحم الله الإمام الشافعي في رسالته التي كتبها وهو المشهور بكتاب الرسالة، قالوا لأنه أرسله إلى عبد الرحمن بن مهدي فسميت الرسالة، وهي من أجمل ما كتب في علم الأصول. كان يقول في هذا الكتاب، يقول لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا حديثان صحيحان متناقضان أو متضادان ينفي أحدهما الآخر، يقول هذا لا يوجد، فهذا لا يوجد لا في الكتاب ولا في السنة. وكما كان ابن خزيمة يتحدى الناس ويقول ائتوني بحديثين متناقضين وأنا أؤلف بينهما، لا يوجد، لا أعرف أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، ائتوني هاتوا وأنا سأؤلف وأبين، أي بمعنى أنه سيجمع بين الحديثين فلا يظهر شيء من التعارض. وهذا ما قرره العلماء سابقا وسلفا وخلفا، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الذي هو المسودة في أصول الفقه، يقول لا يجوز أن يوجد في الشرع خبران متعارضان عارضي الوجوه وليس مع أحدهما ترجيح يقدم به. يعني ستجد مخرجا أو ستجد جوابا بوجه من الأوجه حتى تجمع بين الحديثين، لأن كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام يصدق بعضه بعضا. ولهذا من الذي يظهر التناقض في كتاب الله وفي سنة النبي عليه السلام؟ هم الزنادقة المنافقون هم الذين يظهرون التناقض ويظهرون أن الكتاب يضرب بعضه بعضا. فالواجب إذا أشكل عليك شيء أو تشابه عليك شيء وهذا أمر نسبي كما ذكرنا، تقول نؤمن به ونرده إلى المحكم. فهذا الذي عليه إجماع المسلمين أنه لا يحصل التعارض، وأن إن ظهر تعارض في النصوص إنما هو يظهر لمن؟ للمجتهد للباحث، أما في حقيقة الأمر لا تجد تعارضا. والأدلة كثير على ذلك، الله عز وجل يقول في القرآن وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذن هو وحي من الله فهو منزه عن الاختلاف منزه عن التناقض، فلا يظهر هذا التناقض ولا يظهر الاختلاف إلا من كان في قلبه زيغ، كما في الآية وفي الحديث الذي بين أيدينا. والله عز وجل يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إذن أمر عند الاختلاف إذا اختلفنا نحن وتنازعنا أن نرد اختلافنا وتنازعنا إلى الكتاب والسنة. فلو كان الكتاب والسنة فيهما تناقض واختلاف حاشاهم والعياذ بالله، أن ماذا كيف نرد إلى شيء مختلف فيه وشيء متناقض؟ لكن لما كان محكما وكان لا تناقض فيه في الحقيقة ولا اختلاف، أمرنا الله عز وجل أن نرد الاختلاف وأن نرد النزاع الذي بين أيدينا إلى كتابه وإلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه الأدلة تدل على ما ذكرنا وقررنا. وقد يقول قائل: لماذا يختلف العلماء إذن؟ ما هي الأسباب التي تجعل العلماء يختلفون ويظهر لهم تعارض في ظاهر النصوص؟ نقول الأسباب كثيرة. من هذه الأسباب مثلا أن يكون أحد الحديثين ضعيفا والآخر صحيح، فيظن العالم أن الحديثين صحيحان فيأتي ويقول هذا يعارض ذاك. هنا ماذا نقول له؟ نقول له: هذا الحديث ضعيف وهذا الحديث صحيح، إذن لا اضطراب ولا اختلاف، هذا الحديث يرد لضعفه وهذا يقبل لصحته. لكن العالم الفلاني ما ظهر له ضعف الحديث، ظن أنه صحيح، فلما كان عنده صحيح ظهر له التعارض بين الحديثين، وإلا في حقيقة الأمر ذاك لا يصح وذاك صحيح. وأيضا قس على ذلك ما يأتي في كثير من الأحاديث التي هي قد تكون صحيحة فيضعفها، أو تكون ضعيفة فيصححها هذا العالم. فهنا هذه من الأسباب، فيكون هذا الحديث ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هو حديث ضعيف. كذلك من الأسباب أن الحديث قد يكون منسوخا وهو لا يدري، لم يطلع على الناسخ، فيجهل هذا العالم، والكمال لله، يجهل أن هذا الحديث منسوخ، ولو عرف أنه منسوخ لما تكلف في الجمع بين الحديثين، لقال هذا منسوخ وهذا ناسخ وانتهينا، هذا هو الجواب. لكن لما كان هذا العالم لا يدري أن هذا الحديث ناسخ ومنسوخ، لجأ إلى الجمع بينهما فظهر له التعارض. إذن هذا هو، لهذا العلماء ألفوا كتب يقال لها كتب مختلف الحديث. لماذا هذه الكتب وما معناها؟ قال العلماء: مختلف الحديث هو الحديث الذي يعني في حقيقته حديث مقبول صحيح عند هذا العالم، لكنه عارض حديثا بمثله مع إمكان الجمع بينهما، نستطيع أن نجمع بينهما، هذا صحيح وهذا صحيح ونستطيع أن نجمع بينهما فلا يحصل تعارض. فأول من طرق هذا الباب هو الإمام الشافعي في كتابه اختلاف الحديث، والعلماء بعده أيضا طرقوا هذا الباب وتأسوا بالإمام الشافعي، فألف ابن قتيبة أيضا اختلاف الحديث، وألف الطحاوي وهو أوسع كتاب ألف شرح مشكل الآثار، وهو من أوسع ما كتب في هذا الباب، كان يأتي إلى الأحاديث فيجمع بينها ويبين أنه لا تعارض بينها. وأضرب لكم مثالا حتى يقرب ما أردنا أن نبينه لكم. حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا طيرة، حديث صحيح. جاء في البخاري أيضا: فر من المجذوم فرارك من الأسد. في ظاهر الحديثين قد يظهر لك تعارض، تقول النبي عليه الصلاة والسلام في الأول يقول لا عدوى، يعني لا تخاف من المريض، لا يعديك، لا تحصل عدوى من المرض، نفى العدوى، لا عدوى. والثاني أثبت العدوى بدليل قوله فر من المجذوم، والجذام مرض معروف، مرض خطير، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالفرار، وليس فقط فرار بل كفرارك من الأسد. فالعلماء جمعوا بين الحديثين، الأول ينفي والثاني يثبت. ماذا قال العلماء؟ كيفية الجمع كما قال العلماء أن يقال أنه عندما قال عليه الصلاة والسلام لا عدوى ونفاها، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فسأله عن الإبل، وأنه يحصل أن الإبل يعدي بعضها بعضا كالبعير الأجرب الذي أصيب بمرض الجرب، يكون بين الإبل الصحيحة التي ليس بها جرب فيخالطها فتصير هذه الإبل جرباء يصيبها الجرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما وجه له الصحابي هذا السؤال وأخبره، سأله النبي عليه السلام قال له: فمن أعدى الأول؟ فمن أعدى الأول؟ يعني من أين جاء المرض لأول بعير؟ من أين جاء مرض الجرب؟ والجواب أن الله هو الذي قدر هذا المرض، هو الذي ابتدأه سبحانه وتعالى، بمعنى قدره. فكانوا في الجاهلية يعتقدون أن المرض ينتقل وحده، ولا يؤمنون بأن الله هو الذي يقدر ذلك وأن الله عز وجل هو الذي كتب ذلك، لأنه ما من صغيرة ولا كبيرة إلا وقدرها وكتبها سبحانه وتعالى. فأراد أن ينفي النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة التي يعتقدها أهل الجاهلية. لا عدوى، لا تظنون أن العدوى تنتقل وحدها، بل هي بقدر الله وبأمره سبحانه وتعالى، بدليل من أعدى أول، من أين جاء المرض أولا لهذا البعير؟ أليس الله هو الذي قدره؟ فأراد أن ينفي ما كانت تعتقده الجاهلية. وفي الحديث الآخر عندما أمر بالفرار أثبت العدوى وأنها حاصلة، يعني أنها بتقدير الله تنتقل من مريض إلى صحيح، فيصير هذا الصحيح مريضا. إذن هذا هو النفي في قوله لا عدوى، هذا هو المراد به، ينفي ما كانت تعتقده الجاهلية أن العدوى تنتقل وحدها. وفي الحديث الآخر يثبت أن المريض قد يعتدي أو يصيب بهذا المرض بسبب الصحيح، قد يصيبه المرض بسبب المريض، وكل ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى. إذن من وجد حديثين في ظاهرهما التعارض فنقول له يمكن الجمع بينهما، والعلماء قد ذكروا طرقا. أول شيء تجمع بينهم، فإذا جمعت بينهم وتعين الجمع وجب العمل بالحديثين. أما إذا لم يمكن الجمع، وهذا قد يكون عند عالم والعالم الآخر أمكنه الجمع، فماذا يصنع؟ نقول لعل أحد الحديث ناسخ والآخر منسوخ، فانظر إلى التاريخ، فقدم الناسخ وأخر المنسوخ ولا تعمل به، اترك المنسوخ. وهذا معروف، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فالقرآن والسنة أثبتوا النسخ، وأن هناك ناسخ وهناك منسوخ. فإذا لم تعلم الناسخ من المنسوخ رجعت إلى الترجيح، فترجح حديث على الآخر. هذا كما ذكرت لكم قد يكون عند عالم، وعند العالم الآخر ظهر له ووضح له ولا إشكال عنده. ومن أسباب أيضا التعارض الذي يظهر لأهل العلم الجهل بلغة العرب، لأن لغة العرب واسعة، فقد تسمي الشيء بعدة أسماء، وتسمي الشيء الواحد يكون لها معاني كثيرة. فإذا أحاط باللغة وعلم اللغة فتجده يستطيع أن يجمع بين النصوص، فيحمل هذا النص على معنى ويحمل هذا النص على معنى. والإمام الشافعي هو يعني من أفصح عباد الله، ولهذا ألف في هذا الباب، وهو أول من طرق هذا الباب. فإذا عرفنا أسباب اختلاف العلماء وكذلك ما هي مسالكهم في الجمع، عرفنا أنه يجمع بين الحديثين، فإن لم يستطع الجمع لجأ إلى النسخ، فإن لم يتمكن ولم يعرف المتأخر من المتقدم لجأ إلى الترجيح، يرجح حديثا على حديث. قال العلماء فإن لم يتمكن من الترجيح بين الحديثين لجأ إلى التوقف، يتوقف، كما ذكر ذلك العلماء ممن ألفوا في أصول الفقه وفي غيرها. لكن ما معنى التوقف؟ كيف أتوقف في النصين؟ قالوا أي بمعنى يجب عليه أن يتوقف عن العمل بأحد النصين حتى يتبين له وجه الحق من الحديثين أو من النصين. والحمد لله هذا قد لا يوجد، هذا قليل جدا، بل لا يوجد ذلك، وإن ضربوا لذلك بعض الأمثلة لكن قد تكون بعيدا هذه الأمثلة. فكما ذكرت لكم هذا إن ظهر فهو يظهر لبعض أهل العلم، فبعضهم أهل البدع كالخوارج والمرجئة هم أهل الزيغ، هم أهل التشابه. فلنضرب مثالا، الخوارج جاءوا إلى آيات الوعيد ونزلوها على المسلمين، آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين، ماذا صنعوا؟ كفروا المسلمين وتركوا آيات الوعد التي فيها يعني الرجاء أن الله يغفر الذنوب ما لم يكن شركا، فأهملوها، فأخذوا ببعض النصوص وتركوا البعض. المرجئة عكست الأمر، أخذوا آيات الوعد والرجاء وتركوا آيات الوعيد، فضلوا وأضلوا. إذن الخوارج ضالين، الخوارج ضالون، والمرجئة ضالون، لأنهم أخذوا ببعض النصوص ولم يأخذوا باقي النصوص. هؤلاء يتنزل عليهم قول النبي عليه الصلاة والسلام أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، لأنهم تتبعوا المتشابه. احذروهم، ما معنى احذروهم؟ أي لا تغتروا بهم، حذروا منهم. هؤلاء ضلوا عن سبيل الله بسبب عنادهم وجهلهم، بسبب تتبعهم لماذا؟ للمتشابه، بسبب عدم إرجاع المتشابه إلى المحكم، بسبب عدم إيمانهم بالمتشابه. وهذا أصل في التحذير من أهل البدع كما ذكر العلماء. إذن هذا هو ما ذكره العلماء في هذا الحديث. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى حديث عبد الله بن مسعود، قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذه سبيل الله، ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله، وقال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا الحديث أخرجه أحمد كما قال المؤلف، رواه أحمد والدارمي والنسائي، وهو حديث مشهور، حديث صحيح. وهذا الحديث قد مر الكلام حوله بالتفصيل في حديث ابن مسعود الذي مر معنا في آخر درس، وقد تكلمنا بالتفصيل عن هذا الحديث، وذكرنا أن الكتاب والسنة إنما هي يعني الكتاب الله عز وجل ورسوله، وكذلك كتابنا وسنة النبي عليه السلام، كل ذلك واحد، وكل ذلك أمرنا باتباعه، فلا يوجد إلا صراط مستقيم واحد، لا توجد سبل، وهو طريق النبي عليه الصلاة والسلام الذي سار عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. فكل ما كان يخالف هذا الطريق فهي من سبل الشيطان، وهي من السبل التي أمرنا بالتحذير منها وألا نقربها، كما جاء في الحديث: ثم خط خطا عن يمينه وعن شماله، بعد أن خط خطا الذي هو الخط المستقيم الصراط السوي. فهذه الآية هي توافق هذا الحديث، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتركوا الحزبيات واتركوا التعصب واتركوا التقليد المذموم ولا تنحرفوا وسيروا على هذا السبيل. ما هو هذا السبيل؟ هو الصراط المستقيم، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذن لعلنا يعني نكتفي بشرح هذا الحديث من جهتي أنه قد شرحنا حديث عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود، وهو يوافق هذا الحديث وقد توسعنا في شرحه. ثم قال المؤلف: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون، كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكتبون من التوراة، فذكروا ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: إن أحمق الحمق وأضل الضلالة قوم رغبوا عما جاء به نبيهم إلى نبي غير نبيهم وإلى أمة غير أمتهم. ثم أنزل الله: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. رواه الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه. هذا الحديث لا يصح، وإن كان في معناه هو صحيح، فإن الذي يترك الكتاب والسنة ويلجأ ويرغب عن كتاب الله وعن سنة النبي عليه السلام ثم يلجأ إلى غير هذا الدين لا شك أنه من أحمق الحمق وأضل الضلالة كما في الحديث. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، بل ضعيف جدا، لأنه من طريق إبراهيم ابن يزيد الخوزي المكي، وهو ضعيف بل هو متروك. وهذا الحديث يعني فيه النهي عن أخذ الدين أو الأخذ من التوراة والإنجيل ومن الكتب السابقة. لماذا؟ لأنها منسوخة ولأنها قد حرفت، فلا يجوز الأخذ عنهم ولا العمل بها. وشريعتنا الذي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام هي كاملة ناسخة لهذه الشرائع، وهي مهيمنة على كل الشرائع التي سبقت، فلا يجوز للمسلم أن يتبع ملة غير ملة النبي عليه الصلاة والسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. بل كما قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ماذا فيها هذه الآية؟ فيها أن الله أخذ الميثاق من جميع الأنبياء، أنه لو ظهر فيكم محمد عليه الصلاة والسلام يجب عليكم أن تنصروه وأن تتبعوه، لأنه قال ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، إصري بمعنى عهدي، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إذن هذه الآية فيها دليل على أن الله أخذ الميثاق من الأنبياء وأخذ الميثاق كذلك على الرسل، أنه إذا بعث فيكم محمد عليه الصلاة والسلام يجب اتباعه ويجب الإيمان به. وسيأتي معنا حديث عمر عندما قال لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. إذن هذا رد على اليهود وعلى النصارى الذين خالفوا هذا الدين واتبعوا تلكم الملل المحرفة المنسوخة التي نسخت والتي حرفت. ولهذا ذكر في الحديث هذه الآية: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، يعني هذا الكتاب الذي هو القرآن كافي، لا ينبغي الذهاب إلى غيره، لا تذهبوا لا إلى توراة ولا إلى إنجيل، لا يجوز للمسلم أن يلتفت إلى غير ذلك. لماذا؟ لأن هذا القرآن نسخ كل الشرائع السابقة، ولأنه كاف لعباد الله الذين أنزل عليهم هذا القرآن، والذي هو عليه الصلاة والسلام أرسل للثقلين جميعا إلى الإنس والجن، إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. إن في ذلك لرحمة، أي هذا القرآن الذي أنزلناه وفيه ذكرى للمؤمنين، فأما الذين لا يؤمنون بهذا ولا يؤمنون كذلك بهذا القرآن وتمسكوا بالأديان السابقة، فهؤلاء لا شك ولا ريب أنهم كفار، وإن ماتوا على ذلك فهم مخلدون في نار جهنم أبد الآبدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي أو نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار، كما في صحيح مسلم. فأي يهودي ونصراني مجوسي كان على أي ديانة مات ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وقد سمع به، فإن مأواه نار جهنم وبئس المصير. ثم قال المؤلف عن عبد الله بن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال: دخل عمر رضي الله عنه على النبي عليه الصلاة والسلام بكتاب فيه مواضع من التوراة، فقال: هذه أصبتها مع رجل من أهل الكتاب، أعرضها عليك. فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرا شديدا لم أرى مثله قط. فقال عبد الله بن الحارث لعمر رضي الله عنه: أما ترى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فسري عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال: لو نزل موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم. رواه عبد الرزاق وابن سعد والحاكم في الكنى. هذا الحديث يوافق الحديث الذي سبق، وفيه أيضا بيان أن الأمة يجب عليها أن تتبع النبي عليه الصلاة والسلام وألا تتبع غيره، حتى لو ظهر الأنبياء في زمنه عليه الصلاة والسلام فهم سيبايعونه أو سيتبعونه، ولا يجوز لأحد أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام ويتبع غيره، حتى لو زعم زاعم من اليهود أن التوراة التي بين يدي ليست محرفة، نقول له: لو آمنت بها وتركت محمدا عليه الصلاة والسلام لكفرت وضللت، فكيف وهي محرفة وكيف وهي مكذوبة وقد أدخل فيها ما أدخل. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رواه عبد الرزاق في مصنفه كما ذكر، وكذلك رواه أحمد في المسند من طريق عبد الرزاق، لكن في إسناده جابر الجعفي، ولا شك أنه ضعيف، لكن الحديث له عدة طرق، له شواهد، فقد جاء عن عمر عن جابر بن عبد الله أن عمر، وجاء من حديث حفصة وإن كان فيه إرسال، وجاء من عدة طرق، حتى إن الحافظ ابن حجر رحمه الله، حتى إن الحافظ ابن حجر قال في فتح الباري: وهذه جميع طرق هذا الحديث، وهي إن لم يكن فيها ما يحتج به لكن مجموعها يقتضي أن لها أصلا. يعني أفراد الحديث كل طريق تجد فيه ضعفا، كل طريق تجد فيه ضعفا، لكن بمجموع الطرق ولكثرتها صار له أصلا، صار هذا الحديث له أصل. وهذا أيضا ما قرره الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه إرواء الغليل. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على عمر، في بعض الروايات قال له: أمتهوكون أنتم فيها يا ابن الخطاب؟ والتهوك بمعنى الشك، أي هل أنتم تشكون؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام غضب، وبعض الروايات أن حفصة هي التي دخلت عليه بكتف فيه شيء من التوراة فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام، وقال: والذي نفسي بيده لو أتاكم يوسف فاتبعتموه وتركتموني لضللتم. في حديث حفصة ذكر يوسف، وفي حديث عمر من طريق جابر بن عبد الله الأنصاري ذكر موسى. إذن هذا هو استنكر وأنكر عليه الصلاة والسلام وغضب وتلون وجهه واحمر كما جاء في بعض الروايات، لأنه لا يجوز العدول عن القرآن إلى الكتب السابقة، وأسفاه على بعض المسلمين الذين يقولون في هذه الأيام أنها كلها ديانات سماوية، اليهودية والنصرانية والإسلام كلها ديانات سماوية، بل بعضهم قد ينكر أن هناك تحريف في التوراة وفي الإنجيل. يا سبحان الله، ألم ينص الله عز وجل في القرآن أن اليهود من صفاتهم الشنيعة أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ ألم يقول الله عز وجل أنهم يقولون الكذب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله؟ ألم يخبر أنهم يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون؟ ولهذا الله عز وجل أخبرنا في القرآن أنه ذكر الصحابة في التوراة والإنجيل كزرع أخرج شطأه إلى آخر الآيات. هل تجد هذا في التوراة؟ لا تجد. وأخبرنا أيضا في القرآن أنه ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام في التوراة. هل تجد هذا الآن في التوراة؟ لا تجد شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنهم حرفوها وكذبوا وافتروا. فلا شك ولا ريب أن الذي يعتقد أن اليهودية دين وأنه يجب علينا أن نؤمن به أو يجب علينا أن نحترمه هذا كفر، ومن قال ذلك فهو كافر والعياذ بالله، بل هي محرفة منسوخة، من آمن بها فهو كافر، ومن مات عليها فهو في نار جهنم أبد الآبدين. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.